تفهم وتدبر. قلت لك إذا كان لا يجوز التعبيد للصفة فمن باب أولى لا يجوز التعبيد للبشر. تقول لي خبر خبر خبر إيش؟ في من من الخبر الآن؟ نقول فلا يجوز التعبيد للبشر، لا صح أن تقول إبراهيم بن عبد النبي حاشا لله، ولا أن تقول عبد الرسول، عبد الزين، عبد علي، عبد كذا، ما يجوز، لا يصح بحال من الأحوال. لما عندنا من قياس الأولى لا يجوز التعبيد لإيش؟ لصفة، مع أن الصفة معنى قائمة بذات الله جل في علا. لا يجوز أن تقول عبد العزة، عبد القدرة، لا يجوز. أيضا لا يجوز أن تقول عبد النبي، ده من باب أولى. لكن عنا لنا إيش؟ توافقون على هذه المقدمة؟ سكتوا يا رب. خوف ما ينفع، طالب علم ما ينفعش يكون خايف. توافقون؟ نعم. اجماع المجلس توافقون؟ نعم. عندنا اشكال كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فر منه الفارون من الصحابه الاماجد الاكارم يوم حنين، لما عجبتهم كسرتهم فابتلاهم الله جل في علاه ففر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتد على بغلته البيضاء ويقول: انا النبي، انا ابن عبد المطلب. ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبيد لغير الله. الان قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فماذا نفعل؟ هو بقى ايوه هذا الحفظ، لا هذا التوجيه الاول لا نريده الان، هي فيها توجيهات، اريد التوجيه الثاني. خبر ايش معنى خبر؟ يعني ايش خبر؟ طب انا بقى امحص النظر في حفظ الثانويه العامه، ايش معنى خبر؟ انتم وجهتم التوجيه ان هذا خبر، ايش معنى خبر؟ اين ابو اسماعيل؟ ما اتى؟ جيد، هذا ان شاء الله سيرى ما يرضيه غدا باذن الله. كم مريض يأتي يموت بين طلبة العلم، يأتي ما ليس عذرا. يبقى إذا كان بقى الطبيب قال له لا تخرج هذه أمر آخر. ما معنى خبر؟ هناك توجيهات. هذا اسم علم لابد أن يغير. هو الخبر هو كما قال الأخ، هو كما قال الأخ الطيب، لكن هو لما أشوش عليه خالص. هو عامة احنا نقول لها توجيهان. التوجيه الأول إذا كان السلام بيخبر عن اسم علم فهو بيخبر ولا يقر، هذا من باب الإخبار، يعني بيقول أنا جدي، أنا مشهور ومعروف، وجدي مشهور بإيش؟ بعبد المطلب، وإن كان الاسم خطأ، فالمسألة ما فيهاش إيش؟ ما فيهاش إنشاء ولا إقرار. والعلماء يقولون بأن هذا خبر، وإن كان على ناحية الخبر فيجوز الإخبار به، لكن الإنشاء قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبدل أسماء كثيرة كانت تعبد غير الله. التوجيه الثاني وهو توجيه عجيب، هو توجيه ابن حزم، قال: ويجوز التعبيد للمطلب خاصة عن الأسماء كلها. يجوز التعبيد للمطلب، يعني يجوز أن يعبد بعبد المطلب. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هذا الذي ذكرناه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وحتى لو كان إخبارا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب التهذيب حتى الحافظ تكلم عنه الثقات، اسمه ابن عبد المطلب. وطبعا الثقات ما صح على الصحابة، لكن هو اسمه ابن عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره وسلم في تغيير. صراحة في هذا الباب كلام ابن حزم كلام فيه قوة وفيه وجاهة، لكن إعمال سد الذريعة نقول لا يجوز في حال من الأحوال حتى ولو كان بهذا الاسم عبد المطلب، ويبقى الأمر على الإخبار دون أن نبين هذا الدليل الثاني، ألا وهو أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأقارب كان يدعى بهذا عبد المطلب ولم يأمره بالتغيير، فلما لم يأمره بالتغيير قال ابن حزم بالتخصيص. والصحيح أن المسألة والنهي عام، فالتعبيد للصفة لا تجوز، فمن باب أولى التعبيد للبشر لا يجوز. من الفروقات أيضا الدعاء، يمكن للمرء أن يدعو الاسم وليس كذلك الصفة، ممكن للمرء أن يدعو الاسم وليس كذلك الصفة، يمكن أن يدعو بالاسم ويتوسل بالصفة كما سيأتي التفصيل. يعني لك أن تقول: يا أرحم الراحمين ارحم، يا الله ارزقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا جمع لنا بين الأمرين، دع الاسم وتوسل بالصف برحمتك، يعني أتخذها وسيلة، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالدعاء وقل رب اغفر وارحم، يعني يا رب، دعاء الله لا في علاء بالربوبية اسم الرب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني يا ربنا، وهذا أيضا دعاء بالاسم، اسم الرب سبحانه وجل في علاه. فالصحيح أن نقول الدعاء يكون الدعاء بالاسم، وأيضا التوسل

فقالوا ينزل أمر الله تنزل رحمة الله على هؤلاء، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.